الإنفاق على الرفاهيات والكماليات هل يؤثر في نصاب الزكاة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان عند الإنسان مالا قد بلغ النصاب ثم صرف من هذا المال في أمور ليست بضرورية ولا حاجية وهي الكماليات حتى نقص النصاب، فإن كان مراد السائل هذه المسألة فالجواب أنه لا يحكم بوجوب الزكاة. وتوضيح ذلك أنه ربما تهرب الإنسان من الزكاة فصرف ماله فيما ليس بضروري ولا حاجي حتى لا يحول الحول على النصاب، فهل نقول إن الذي يؤثر في النصاب هو الصرف الضروري والحاجي، وأن الصرف الكمالي نعتبره مخالفا فنعامله بنقيض القصد ونقول تجب عليه الزكاة لأنه يتهرب منها، أو أن هذا الصرف ليس بضروري؟ إذا كان مراد السائل هذه المسألة فالذي يظهر أن الصرف مؤثر، لأن الشرع جعل النصاب سببا في وجوب الزكاة، وهذا من باب الحكم الوضعي، يستوي أن يكون ذلك المال بإنفاق بقي بعد إنفاق ضروري أو حاجي أو تكميلي، والله تعالى أعلم.